الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند زكريا عن الوليد وحدثني لا، لا بد من الواو. وحدثني عن الشيباني عن الوليد بن العيزار. عن أبي عمرو قال البخاري تفضل. تفضل. ارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا. قال: هذا تفسير أبي عبيدة. قال: خلق هلوعا أي ضجورا، والهلاع مصدر وهو أشد الجزاء. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: حدثنا عمرو بن تغلب قال: الحافظ بالمثناه المفتوحة والمعجمة الساكنة واللام الساكنة المكسورة بعدها موحدة، هو النمري بفتح الميم والنون والتخفيف.

وأما في الدنيا فإنما تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي من يخشى عليه الجزع والهلع لو منع، ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته وثواب الآخرة. وفيه أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع. والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبة إلا من شاء الله. وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خيرا. يعني العتب الذي وجده النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بمال فأعطى قوما ومنع آخرين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له نظره. فبعض الصحابة لم يجل خاطره في مقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاتب هذا العاتب ربما على شكل استفسار: لما ولما فقط، لا تخطئه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له نظره الثاقب، وأنه يتألف هذا ويتألف هذا، وهذا يحتاج إلى كذا وهذا وهذا، له نظر. فالذي قلد أمورا حتى ممن هم دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمل أموالا ينبغي أن يرفق به وأن لا يعتب عليه وأن يترك، ودينه وذمته ومراقبته لله جل وعلا. أهم شيء أنك لست مظلوما. نعم، بارك الله فيكم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.